نعم الشيخ حفظك الله. نعم. بالنسبة للخطباء والوعاظ الذين بالنسبة للخطباء والوعاظ الذين بالنسبة آية السؤال بالنسبة للخطباء والوعاظ الذين لديهم مثل هذه البدع أو ما شبهها، هل يجوز السماع لهم مواعظهم الخاصة إذا كانت جيدة وليس فيها بأس، أو حث الناس على المواعظ الطيبة؟ الحمد لله، الحق لا يقتصر على مواعظهم ولا على خطبهم، فإذا كان ذهابك إلى مواعظهم وخطبهم يوجب اقترار الناس بهم لأنك ذهبت فلا تذهب، ما عندهم الخير موجود في موضع آخر. أما إذا كنت تذهب من أجل أن ترد عليهم خطأهم فهذا طيب.